بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب بدء الخلق، الترجمة الثانية، باب ما جاء في سبع أرضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله عز وجل: والسقف المرفوع، يقصد السماء، يعني السقف المرفوع هو السماء، سمكها، رفع سمكها يعني بناءها، الحبك استواءها وحسنها، استواء السماء وحسنها، وأذنت، يقول سمعت وأطاعت، وألقت يعني أخرجت ما فيها من الموتى، يعني ألقت ما فيها من الموتى الذين دفنوا في جوفها، وتخلت يعني تخلت عنهم، طحاها وجيب يعني وصف الأرض في آيات يعني كثيرة، طحاها يعني دحاها، بالساهرة، وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم، فتسمى الأرض الساهرة، من أسماء الأرض الساهرة. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، دخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين، يعني من ظلم أخاه أو من سرق من جاره قيد شبر، يعني أد يعني شبر طوقه، تجعل له هذه الأرض يوم القيامة يعني طوقا في عنقه، يعني من سبع أرضين. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله، طبعا في هذا الموضوع بيكون ابن مبارك، عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، أيوب طبعا السختياني، عن ابن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن زمانا قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، بين جمادة الثانية وشعبان، هذه الأشهر الحرم 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وكان العرب يعني قبل الإسلام يعني يجعلون القتال حراما في هذه الأشهر لرحلات الحج، يعني أن ذو القعدة قبل الخص كانوا يسافرون بالجمال، فذو القعدة يعني الشهر قبل الحج، وذو الحجة والمحرم، يعني ذو القعدة للمرواح والمحرم للرجوع، وذو الحجة الذي فيه الحج، ورجب يعني مضر الذي بين جمادة وشعبان. وأقر الإسلام يعني أن هذه أشهر حرم، ثم نسخ هذا الحكم يعني بعد ذلك. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، كان مروان أمير على المدينة لمعاوية، مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين. ولكن قالوا أن اللي يملك الأرض يملك ما في باطنها، يعني لو وجد يعني كنزا أو شيء من ذلك فهو يملك ما في باطنها. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال، طبعا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب ما جاء في 7 أرضين أي في بيان وضعها، قوله وقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. قال الداودي: في دلع أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات. ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد يعني خاصة، وطبعا هذا إن وافق الآية يعني والأرض مثلهن، فإن الحديث يقول من 7 أرضين يدل على أن يعني هناك 7 أرضين يعني بعضها فوق بعض. ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة وأن 7 متجاورة، وكأنها زي الكواكب معروفة في المجرات يعني. وحكى ابن التين عن بعضهم أن الأرض واحدة، قال وهو مردود بالقرآن والسنة. قلت لعله لعله القول بالتجاور، وإلا فيصير صريحا في المخالفة ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عبد بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية: من الأرض مثلهن. قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق. هكذا أخرجه مختصرا وإسناده صحيح. أخرجه الحاكم والباقي من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى مطولا، وأوله أي 7 أرضين: في كل أرض آدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم، وعيسى كعيسى، ونبي كنبيكم. قال باقي إسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرة. والشذوذ هو مخالفة الثقة للإيل الأوثق، يعني كان يقول ما قال هذا يعني ما وافقه أحد على الثقات، يعني أنه يخالف يعني ظواهر الشرع. شاذ بمرة. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم، وكفركم تكذيبكم بها. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه، وزاد وزادهن مكتوبات بعضهن على يعني بعض. وظاهر قوله تعالى من الأرض مثلهن يرد أيضا على أهل الهيئة قولهم أنه لا مسافة بين كل أرض وأرض، وإن كانت فوقها، وأن 7 صماء لو جوف لها، وفي وسطها المركز وهو نقطة مخدرة متوهمة إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها. وقد روى أحمد والترمذي من حيث أبي هريرة مرفوعا: إن بين كل سماء وسماء 500 عام، وأن سمك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض 500 عام. أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حيث أبي ذر نحوه، ولأبي داود الترمذي من حيث ابن عباس من حيث العباس بن عبد المطلب مرفوعا: بين كل سماء وسماء 72 سنة. وجمع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة بينه باعتبار بطء السير وسرعته. قوله والسقف المرفوع السماء وتفسير مجاهد أخرجه عبد المحميد وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه ومن طريق قتادة نحوه، وسيأتي عن علي مثله في باب الملائكة، والابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس: السقف المرفوع العرش كذا قال، والأول أكثر. ويقتضي الرد على من قال إن السماء كرية، لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كريا. قوله سمكها بناءها يريد تفسير قوله تعالى رفع سمكها أي رفع بنيانها. وتفسير ابن عباس أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وزاد بغير عمد ومن طريق قتادة مثله. الحبك استواؤها وحسنها هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه، وأخرج من طريق سعد الإسكاف لعل إسكافي عن أكرمة عنه لذات الحبك أي البهاء والجمال، غير أنها كالبرد المسلسل، البرد اللي هو زي كرات التلج اللي بتكون يعني في الماء والثلج والبرد يعني. ومن طريق علي بن أبي طلحة عنه قال ذات الحبك أي الخلق الحسن. والحبك بضمتين جمع حبيكة كطرق وطريقة وزنا ومعنى، وقيل واحدها حباك كمثال. ومثل، وقيل الحبك الطريق التي ترى في السماء من أثار الغيم، وروى الطبري عن ضحاك نحوه، وقيل هي النجوم، أخرجه الطبري بإسناد حسن عن الحسن، وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو أن المراد بالسماء هنا السماء السبع ذات الحبك، هي السماء السبع. قوله أذنت يعني سمعت وأطاعت، يريد تفسير قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي ومعنى سمكها معنى سمعها وإطاعتها قبولها ما يراد منها. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وأذنت لربها أي أطاعت، من طريق الضحاك وأذنت لربها أي سمعت، فسمعت وأطاعت، من طريق سعيد بن جبير وحقت أي حق لها أن تطيع، وألقت ألقت ما فيها وتخلت أي أخرجت ما فيها من الموت وتخلت أي عنهم، يريد تفسير بقية الآيات، وهو عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه، ومن طريق سعيد بن جبير ألقت ما استودعها الله من عباده وتخلت عنهم إليه، قوله طحاها، والأرض بعد ذلك طحاها يعني دحاها، هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن حميد وغيره من طريقه، والمعنى بسطها يمينا وشمالا. وقال إن هي والأرض بعد ذلك دحاها، في بيقول زي الدحية يعني، ولكن لو أرد ذلك لقال دحاها، مش الدحية اللي هي البيضة يعني، ولكن دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها، جعل اليابس والماء، والمعنى بسطها يمين وشمال من كل جانب. أخرج أبي حاتم أيضا من طريق ابن عباس والسدي وغيرهما دحاها أي بسطها بالساهرة، فإذا هم بالساهرة إن وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم، هو تفسير أكلمة. أخرج ابن أبي حاتم أو المراد بالأرض أرض القيامة، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله فإذا هم بالساهرة، قال أيضا بيضاء أرض بيضاء عفراء كالخبزة، عفراء يعني ليست نصيحة البياض. وسيأتي من وجه آخر ابن أبي حاتم مرفوعا في الرقاق، كتاب الرقاق الجزء 11، لكن ليس فيه تفسير الساهرة. ثم ذكر مصنف في الباب أربعة حديث، أحدها حديث عائشة من ظلم قيد شبر، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب المظالم. ثانية حديث ابن عمر في المعنى، وقد تقدم هناك أيضا، وعبد الله في إسناده هو ابن مبارك، والراوي عنه بشر بن محمد مرزوزي سمع من ابن المبارك بخراسان، ويأيد البحث الذي قدمته من أنه لا يلزم من كون هذا الحديث ليس في كتاب ابن مبارك بخراسان ألا يكون حدث به هناك، ويحتمل أن يكون بشر صاحب ابن مبارك فسمعه منه بالبصرة، فيصح أنه لم يحدث به إلا بالبصرة، والله أعلم. ثالثها حديث أبي بكر أن الزمان قد استدار كهيئته، وسيأتي بأتم من هذا السياق في آخر المغازي في الكتاب في الكلام على حجة الوداع، وسيأتي شرحه في تفسير براءة، ومضى شرح أكثره في العلم وبعضه في الحج. قول عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة اسمه ابن أبي بكرة عبد الرحمن كما تقدم في باب رب مبلغ أوعى من سامع كما في كتاب العلم من وجه آخر عن أيوب، وذكر أبو علي الجاني أنه سقط بنسخ الأصيلي هنا عن أبي بكرة، وثبت لسائر الرواة عن الفربري أحد الرواة الصحيح. قلت وكذا ثبت في رواية النسفية عن البخاري، قال الجاني وقع في رواية القامسي هنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكر وهو وهم فاحش. قلت وافق الأصيلي لكن صحف عن فصالة ابن، فلذلك وصفه بفحش الوهم. وسيأتي هذا الحديث في السنة المذكور هنا في باب حجة الوداع من كتاب المغازي على الصواب الجماعة أيضا حتى الأصيلي، واستمر الخمسي على وهمه، فقال هنا أيضا عن محمد ابن أبي بكرة يعني محمد عن أبي بكرة. رابعه حديث يعني سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصمتها في الأرض، وقد تقدمت مباحثه مستوفى في كتاب المظالم. قول كهيئته الكاف يعني صفة مصدر محذوف تقديره استدارة مثل صفته يوم خلق السماء والزمان اسم لخليل الوقت وكثيره. وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه تفضيل الأزمنة أن هذه المقالة صدرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر مارس وهو آذار وهو برهمات بالقبطية، وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل. قوله قال ابن أبي زناد عن هشام أي ابن عروة عن أبيه قال لي سعيد بن زيد، أي أراد المصنف بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيدا، أنه يثبت، لأن الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء، فهو قال أراد المصنف بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيدا، عروة بن الزبير سعيد بن زيد، وقد لقى عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهما. الزبير قتل في موقعة الجمل، ولقى يعني علي رضي الله عنه، مش بعيد أنه يلقى سعيد بن زيد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.